وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن الشيخ العراقي سجل نقضين كمن لا يقول بالعلية. النقض الثاني هو التمسك بشبهة التخيير المشروع. وحاصل الشبهة أكرر إن لا يقول بالعلية تدل على وجوب الموافقة القطعية غير الطرف الأول معارض به في الثاني فيتساقطان فتبقى الشبهة. يبقى الطرف بلا مؤمن والشبهة بلا مؤمن باتفاق الكل نجرى إلنا بالاشتقاق. الشيخ العراقي يقول في مقام النقد لأن هناك شقا رابعا، ولا نقول بأن البراءة نجريها في الطرف الأول فقط حتى تقول بلا مرجع، ولا في الطرف الثاني فقط حتى تقول لي بلا مرجع، ولا في كليهما حتى تقول على أنه هذا قول في العلم، بل هناك شق رابع وهو أن تجري في كل منهما بنحو المشهور. يعني هذا مباح أول إن شنو العفو، هذا مثل مباح تجري البراءة فيه إن ارتكبت ماذا الثاني، وهكذا بالعكس. و هذا تصبروا هو هذا مو أنا كان مثالي في الوجود. ولعل هذا من اليوم راح هكذا سجل المثال وراح كل بحثنا الآن أجيب على الشبهة التحريمة لأنه أوضح. ولعل تبديل المثال الشبهة التحريمية أوضح. هي هاي المطارد مشكلة أنه ورا فترة كأنه إنسان جديد لما يقرأ أنا أجرب الشبهة على أي حال غالي بعد فترة هيك كأنهم صدق. فلذلك بالشبهة التحريمية أولى بأن يقال لو كان عندنا إناءان علموا إجمالا بحرمة أحدهما فيمكن للمولى أن يقول الأول مباح بشرط ترك الثاني، والثاني مباح بشرط ترك الأول. إذا سألنا الشيخ العراقي الدليل على يعني الدليل علم على تقييد على الشق يعني على تقييد أصل على هذا الشق الرابع على الشق الرابع أي تقييد البراءة في كل طرف بالرغم من أن دليل البراءة مطلق وليس فيه التقييد المذكور. أجابه لأن الأمر يدور بين أن نطرح دليل البراءة طرحا كليا نقول هو لا يشمل الطرف الأول لا بشكل مطلق ولا بشكل مشكوك. هكذا لا يشمل الثاني لا بشكل مطلق ولا مشكوك. بين الأمر يدور بين طرحه رأسا وبين طرحه بشكل جزئي فلا إشكال فيه أن الضرورة تقدر بقدرها فإن كلام المولى يجب العمل به ومتى لم يمكن العمل به في جميع الحالات وجب العمل به شنو في البعض الممكن معه يتعين حكم بالبراءة في كل منهما بشكل مشروع. لازم ذلك عدم وجوب الموافقة القطعية وهو مخالف للتأليف والمشروع. وجوب الموافقة القطعية الكل ملتزم الكل ملتزم إذا مثل في المسألة الكل ملتزم كذلك يشعرون أنه شنو يعني هذا فرق شيء تحميل ما نعرف نجاوب عنه ولا هو أي ما نسل على أي حال والكل ملتزم بوجوب الموافقة القطعية بمقتضى أحد الأجوبة للسجناء إن شاء الله في اليوم وغد جيد. هذه الشبهة لا ترد على من يقول على من يقول بمن العلية لأن معنى العلية أن الشارع لا يمكنه الترخيص في أحد الطرفين لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروط. ذات العلم الإجمالي تقتضي موافقة بلا حاجة كم من شرط بلا حاجة شنو بلا ترخيص بلا حاجة إلى تعارض الأصول بلا حاجة إلى تعارض الأصول بل سواء كانت الأصول متعارضة أم لا يجب شنو هذه الشبهة شبهة قوية وكانت رائجة ومعروفة في زمن المرزا رحمه الله تعالى من يراجع تقريرات درس المرزا يرى أنه وقع في حيص وبيس من ناحية هذه الشبهة أطال الكلام في التفوق هنا لم يأتي بشيء مقنع وقال المقرر الكاظمي يعني مقرر بسنر إن هذه الإطالة ليست إلا بسبب ترسخ هذه الشبهة في أذهان أهل العلم وأطيل لإزالة ما هو سري ما هو مترسخ. هذه الشبهة موجودة قبل الشيخ العراقي فقد أشار إليها بعض المحشين رسائل الشيخ الأعظم فالذكر لجسدها عدة وجوه. الوجه الأول ما نقله السيد الشهيد السيد الخوئي قدسة الروح صنع أن يكون موجودا في تقريرين لدرس التلفزيون يعني يوجد تقرير مصباح ويوجد تقرير الدراسات في هذا المجال عن مباحث العلم إجمالي في كلا التقريرين ما موجود وحاصله إن التقييد المشروط ليس بأولى من إخراج أحدهما رأساً من الإطلاق الأفراد والأحوال معاً. تضيح أن والبراء له إطلاق أفرادي بسببه يشمل كلا الطرفين وله إطلاق أحوالي يدل بسببه على أن الأول مباح حتى لو ارتكب الثاني والثاني مباح حتى لو ارتكب الأول. قضية التقييد كما يمكن أن تكون اقترحه العراقيون يمكن بأن نفترض أن الأول الإناء الأول نخرجه من أصل البراءة رأساً حيث لا يشمله بشكل مطلق ولا مشبوه ونبقي الإناء الثاني وحده تحت أصل البراءة. إنه هذا الشيء الرجل الثقيل أيضا ويرتفع محذور التعارض. رفع محذور التعارض لا ينحصر الثقيل العراقي بل يمكن بهذا الشكل الثاني أيضا فالمعارضة بين بين الاقتراحين أو بين التقييدين فتتساقط فيتساقط التقييدان ترجيح عاد التقييدين على الآخر بلا مرد. فتقييد الشيخ العراقي ليس بأولى من التقييد الجديد المقترح. بالعكس المقترح ليس بأولى مما ذكره العراقي فتتساقط الاقتراحات والأخذ بأحدها دون الآخر ترجيح بلا مرجع وبالتالي لا يمكن إذن لا يمكن إذن لا يمكن تقييد إحنا تبقى إذا يبقى التعارض على تعارض أصل البراءة للطرفين على حال هذا ما أعتقد من ولي هتفين يرده وجود المرجح إيد العراقي حيث إنه بناء عليه يكون أصل البراء شاملا بكلا الطرفين ولكن بنحو مشروط هذا مباح بشرط ارتداء وذاك مباح بشرط ارتهاد هذا بخلافه على التقييد المقترح من قبل السيد الخوت من إخراج أحد الإناءين من دليل البراء إبقاء الآخر ليس بأولى من العكس يلزم محذور الترجيح بلا مرجح لا التقييد الثاني بخلافه على التقييد الأول تقييد دليل البراءة في بلحاظ كليهما بلحاظ أحدهما ولعله لشدة هذا راح لم يشر إليه في التقرير. الوجه الثاني الجواب الثاني الوجه الثاني لدفع شبهة التقرير المشروط ما أفاده السيد الخوئي أيضا أن يكون في التقريرين حاصله إن يمكن أن نتصوره بثلاثة أشكال ألف أفاده الشيخ العراقي من تقييد البراءة في كل منهما بشكل خاص، تقييد البراءة بما إذا كان كتاب الإناء هو الأول، الإناء الأول مباح بشرط، بشرط بشرط ارتكابه قبل الثاني، الثاني مباح بشرط الذي يرتكب أولا يقع، يقع شنو يقع؟ مباحا، بينما الذي يرتكب ثانيا محرم. راقي قال بشرط ماذا؟ بشرط تركي الثاني. أما هذا لكنه شكل التقييد يختلف. جيم ان شاء الله يصرح جيم تقييد الاباحه في كل منهما شرط كونه ثانيا، بمعنى أن الذي يرتكب أولاً، بمعنى أن الذي يرتكب أولاً شنو؟ حرم، لكن المكلف لو عصى وارتكبه حل الثاني، إذا دار الأمر بين هذه الأنحاء الثلاثة للتقييد، المفروض لا مرجح لل، لا مناسب للأول، مناسب للأول هو صحيح، أحدها صحيح لكن للأول نحن نضرب الحراسة، وحيث لا مرجح للأول على الأخيرين المناسب تساقطها جميعا، وبذلك لا يمكن التقييد. هذا ما أفاده سيد الخوئي قدس سره، تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.